وإذ قال واذكر إذ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أمر، ومين اللي بأمر؟ الله، أن تذبحوا بقرة. نيجي لبقرة، بقرة الآن هي واحدة البقر، بقرة الآن نخل، إيش واحدتها؟ نخلة. تمر، تمرة. بقر، بقرة. إذن هذا مش تأنيث، بقرة هذا مش تأنيث، تمام؟ بقرة ممكن تكون ذكر ممكن تكون أنثى، فهذه يعني واحدة زي ما قلنا، نخل نخلة، تمر تمرة، تمرة واحدة يعني بشيك، نخلة واحدة يعني، بقرة واحدة يعني، تمام؟ مش تأنيث. طب لماذا سميت بقرة؟ ليش سميت بقرة؟ انتم مرات بتقولوا بقر بطنه، شو يعني بقر بطنه؟ ضربوا هيك بالسكين فتح له اياه شق بطنه، مش بتقولوها ولا انتم بتقولوهاش؟ طيب بقر بطنه يعني ضربوا بالسكين وشق بطنه، شق بطنه. ايش هو البقر على فكرة؟ هو اولا لاحظوا شق ثم توسعة. وليش هم بيقولوا بقر بطنه؟ لانه لو ضربوا بايده يعني بتدخل بس مش بتوسع، مش هيك؟ ضربوا بظهره بتدخل بس مش بتوسع، بس وين غالبا بيحصل الاتساع اذا ضربوا؟ في بطنه، بضربوا بالسيف هيك بتلاقي البطن طلع هيك اتسع، لكن قالوا بقره، مش هيك؟ تمام؟ فاذا البقر بيحمل المعنى التالي، اولا الشق ثم التوسعة، هون بيكتمل معنى ايش؟ البقر، البقر. واذا بدنا نعبر بطريقة ادق على فكرة في في في المعنى البقر، هو في الاصل لاحظوا ذهاب في العمق، يعني عمق هيك ثم ايش؟ اتساع، ذهب بالعمق ثم اتساع، هكذا بيجي معنا. ليش بنقول هيك؟ يعني كأنه عمودي بعدين افقي، عمودي بعدين افقي، توسع البقر. وواضح انه ليش البقر البقر سموه بقر، ما هو بقر يعني باقر. شو يعني باقر؟ لان البقر عندما يحرث عليه ذكر او انثى يشك، يشق ايش؟ التربة، بوسع بشيك، بشق بوسع، عشان هيك بسموه بقر يعني باقر، بقر يعني باقر. اذا ليش سميت؟ طب ليش سمي ثور؟ لانه يثير الارض. كيف يعني يثيرها؟ كيف يثيرها؟ بتكون الارض لما بيدخل على فكرة المحراث، اذا بتلاحظوا بقلب الارض، بثير التراب، بقلب الارض، بنقل من مكان من تحت لفوق، هذه اثارة من تحت لفوق، مش هيك؟ فبنقول عنه ثور، بنقول عنه ثور. اذا ثور من جهة ايش؟ انه لاحظوا انه يثير الارض، يعني بقلب، بقلب الان في الحراثة يعني من تحت لفوق. ها؟ وليش طبعا بقر؟ لانه بشق بوسع. فمأخوذ المعاني اذا من الواقع الحسي لعالم البقر والثيران، لأنها تثير. وفي الآية واضح، الآية فيها تثير الأرض، تثير الأرض، البقرة تثير برضو، ما هي لا تثور الأرض بعد ما كانت الأرض مستقرة ثابتة هيك، تثورها وتقلب من تحت لا بشكل، وبرضو بتشق وبتوسع. الآن في من أئمة الشيعة الاثنى عشر اللي هو الإمام الخامس محمد الباقر، محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي، الذي لقب بالباقر. تمام مرة. إذن الخامس، الإمام الخامس عند الشيعة محمد الباقر، اللي هو محمد ابن علي زين العابدين، يعني علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. هذا الرجل كان من العلماء، من العلماء الكبار. وهون بدي ألفت انتباهكم لقضية، هذه قصة أنهم أئمة، هم عاشوا وماتوا وبيعرفوش أنهم أئمة. كل المزاعم هذه جت بعدين، كل المزاعم جت بعدين. مش تظنوا أنه لو محمد الباقر قام الآن من قبره راح يعترف بالشيعة، لا، هذا كلها مزاعم أجت بعدين. أما هو كان من كبار العلماء، وحتى أنه من اللي تلمذوا على إيديه اللي هو أبو حنيفة، وأبو حنيفة كمان تتلمذ على ابنه، وهو أبو جعفر. هذا محمد الباقر هو أبو لجعفر الصادق، وجعفر الصادق برضو من العلماء الكبار. دول اثنين من العلماء الكبار، وهم طبعا الشيعة بيعتبروا الصادق الإمام السادس، الإمام السادس اللي هو إذن محمد الباقر أبو جعفر. أبو جعفر ولماذا يعني قالوا عنه الباقر؟ لأنه بقر العلم. إيش يعني بقر العلم؟ أنا في ظني تعمق، تعمق وتوسع في العلم. لأنه في ناس على فكرة بأخذوا العلم هيك بتوسعوا فيه بدون إيش؟ تعمق، بدون تعمق. لا، هو هذا تعمق وتوسع. في ناس بتعمقوا بظلهم محدودين في تخصص، في ناس بتعمقوا هيك بروح علمهم هيك تخصص، تمام، بتعمق. لا، في في في ناس بتوسعوا بدون تعمق. لا، هو هو تعمق وتوسع. لذلك هو ايش سموه؟ محمد الباقر. وبيكفي انه من تلامذة ابو حنيفة، ومن تلامذة ابنه كمان ابو حنيفة. هو على فكرة تقريبا ولد 57 هجري، هجري توفى 114، يعني عايش 57 هجري وعايش 57، هاي 114. ابو حنيفة ما هو مواليد 80 وفاة 150. ابو حنيفة مواليد 80 هجري وفاة 150.